مرحبا بإخواني وأخواتي المشاهدين لهذا البرنامج المبارك والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ العلامة فضيلة الشيخ مصطفى بن عدوي حفظه الله. ومبحث هذه الليلة كما لا يخفى عليكم حول أهم مبحث من مباحث كتاب الله عز وجل، ألا هو مبحث الناسخ والمنسوخ. وهذا لقاؤنا أو هذا اللقاء هو اللقاء 12 على التوالي، فنسأل الله عز وجل في بدايته أن يوفق شيخنا وأن يسدده وأن يجعل الحق على لسانه. آمين آمين. مرحبا فضيلة الشيخ. ومرحبا بك وأهلا وسهلا. أخشى من كلمة نسأل الله في بدايته أن تفهم على غير وجهها كلمة في بدايته. نعم. ف يعني نسأل الله في الأولى والآخرة. هذا شيء. جزاك الله خير. العمد والمدد، العمد فيها آية. رفع السماوات بغير عمد ترونها. والأرض بلا مدد، ولا إيه قلت ما سن. بسط الأرض في أحسن مدد. في أحسن مدد. آه. والمستند. والأرض مددناها. بغير عمد أم بعمد؟ قولان للمفسرين، قولان. واصل. فضيلة الشيخ يقول الله تعالى. الله يبارك فيك الشيخ. جزاكم الله كل خير وحفظكم الله. تفضل. يقول الله تعالى في سورة البقرة: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الآية. فهل الآية وردت مورد الخبر فعليه فلا نسخ في الأخبار، أما أن الآية جاءت بمعنى النهي، لا إكراه نهي، وإذا كان بمعنى النهي فكيف نوفق بينها وبين أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى الكفار في عقر دارهم وقاتلهم صلى الله عليه وسلم؟ تفضل. مشكور فضيلة الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فبارك الله فيك فضيلة الشيخ سيد وفي الإخوة الحضور جميعا، ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس. اللهم آمين. أقول وبالله تعالى التوفيق، قوله تعالى لا إكراه في الدين له سبب نزول، وكثيرا ما توضح أسباب النزول شيئا من معنى الآية. قد صح عند الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت المرأة من الأنصار تكون مقلاة، أي لا يعيش لها ولد، فإذا طال ذلك بها نظرت إن رزقت بولد أن تهوده أو تنصره تجعله يهوديا. فكثر في اليهود أولاد الأنصار، وكبروا شبوا، فلما جاء الله سبحانه بالإسلام وأجليت بنو النضير أرادوا أن يخرجوا معهم الأولاد الذين هودوهم من أولاد النصارى، عفوا من أولاد الأنصار، وأصر الأنصار أراد الأنصار أن يأخذوا أولادهم، فكأن الأولاد كانت لهم ميول لليهود لأنهم تربوا في أوساط اليهود. المهم أن الآية نزلت في ذلك: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فإذا كان الأولاد لهم رغبة يجلون مع اليهود الذين تربوا عندهم أجلوا، وإذا أرادوا أن يأتوا إلى الإسلام أتوا إلى الإسلام. هذا عن سبب نزول الآية. يبقى الحديث عن الآية، هل هي منسوخة أو ليست بمنسوخة، وإذا كانت منسوخة فما الناسخ؟ فأولا قوله تعالى لا إكراه في الدين، هذا خبر، هل هو خبر على ظاهره أم خبر يقتضي النهي؟ بمعنى لا إكراه في الدين، لا تكره أحدا على هذا الدين. قد يأتي الخبر يحمل معنى الأمر، قد يأتي الخبر خبرا على بابه، قد يأتي الخبر يحمل معنى النهي. مثلا قال الله تعالى في الحرم: ومن دخله كان آمنا. كيف واحد يذهب للحرم ويقول أنا سرقت في الحرم، والله يقول ومن دخله كان آمنا؟ فكان الجواب أن المعنى: أمنوا أيها الناس من دخل الحرم، لا تروعوه، لا تسرقوه، لا تحملوا السلاح في وجهه، اجعلوه آمنا. قد يأتي الخبر يحمل معنى النهي، يحمل معنى النهي. قد يأتي الخبر خبرا على بابه، قد يأتي الخبر يحمل معنى الأمر. فلا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. من العلماء من قال هي المراد منها النهي لا تكره أحدا على دخول هذا الدين. وبعد إذا حملنا على هذا الوجه، هل نسخت بالآية التي هي في إذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، إلى قول في إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين أو خلوا سبيلهم، أو أن لها معنى آخر؟ فمن العلماء من قال هي منسوخة بآية السيف، لأنها لم تكن خبرا محضا، إنما كانت خبرا يحمل معنى النهي لا تكره. وهذا النهي لما قوي أمر المسلمين نسخ بقول الله تعالى الذي سمعتموه: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. ومن العلماء من قال ليست بمنسوخة، إنما هي منزلة فيما يخص اليهود والنصارى: لا تكرهوهم على الدخول في دينكم ما داموا يدفعون الجزية لكم. قول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذا قول بني على كل هذا بني على ماذا؟ على أن لا إكراه في الدين بمعنى لا تكره أحدا على دخول هذا الدين. فإذا حملناها بصفة عامة على الكفار، على أهل الشرك وعلى الأوثان، فمنسوخة بآية السيف. وإن بقيت في حق اليهود والنصارى إذا أدوا الجزية. والاتجاه الآخر في حمل الآية أن يقول لا، لا يعلم بها خبر، لن تستطيع أن تكره أحدا على الدخول في الدين، ليس لا تعرض للقتال، فأنا مهما بذلت لن أستطيع أن أدخل كافرا في الدين. والخليل عليه السلام بذل ما بذل وما استطاع أن يهدي والده، ونوح عليه السلام فعل ما فعل مع ابنه وما استطاع هدايته، ونبينا صلى الله عليه وسلم فعل ما فعل مع أبي طالب ما استطاع أن يهديه. فمن العلماء من قال هي خبر على بابها، لا إكراه في الدين، لن تستطيع أن تكره أحدا على دخول هذا الدين، فما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. فهذا الوجه الثاني، فعليه لا نسخ أصلا. يعني إذا قلنا إن لا إكراه في الدين، لن تستطيع، لن يستطيع أحد أن يكره أحدا على الدخول في الدين، ليس منسوخ لأنه خبر، خبر على بابه، وهذا مصدق بكلام الله: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، إنك لا تهدي من أحببت، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، إلى غير ذلك من الآيات التي تمنع، التي تفيد أن الشخص لا يملك هداية شخص إلا بإذن الله والله أعلم. ما شاء الله. الله يسدد كل شيء. ما شاء الله قوتك. إذا كان لا أحد سؤال أو إذا انتهيت. لو كنا شغل بالنسخ في حق المشركين، هل هذا يستلزم أنهم لا يجوز لهم الدفاع الجزية؟ عفوا. الكفار المشركون ليس من خياراتهم دفع الجزية قولا واحدا. أخوكم يسأل سؤالا لكنه ما استطاع أن يبلغ في إيصاله، يقول هل إعطاء الجزية أو أخذ الجزية يكون من اليهود والنصارى فقط أم يجوز أن نأخذ الجزية من الوثنيين؟ هل يجوز أن نقاتل المشركين إلى أن يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون أيضا، أم أن أهل الشرك لا يقبل منهم إلا الإسلام إلا الإسلام؟ فمن العلماء من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الجزية من مجوس هجر، هم يعبدون النار، قبل الجزية من مجوس هجر، فيجعل هذا مسوغا ومرده إلى إمام المسلمين أن يأخذ الجزية من أهل الشرك عموما، سواء كانوا من أهل الوثن أو كانوا كتابيين بصفة عامة، يستدل بأن النبي قبل الجزية من مجوس هجر فيبني عليها سائر أهل الشرك. ومن العلماء من قال المشركون ليس في شأنهم إلا القتل أو الإسلام، إلا القتل أو إلى القتال أو الإسلام، إلا القتل. قال تعالى ستدعون، قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فهذا من حجج القائلين بالقول الآخر. ففريق قال يجوز قبول الجزية من الوثنيين، والأكثرون على عدم قبولها من المشركين، إنما الإسلام أو الجزية. واستظهر بعضهم بحديث يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ويضع الجزية حتى عن النصارى ويفيض المال حتى لا يقبل واحد. لكن الأكثرون على أن الشرك على هذا لا تقبل منهم جزية. ومن العلماء من قال المرد في هذا الباب إلى إمام المسلمين الذي ينظر إلى الوضع هو أهل الحل والعقد في البلاد بصورة، ينظر هل باستطاعتهم القتال وفرض الجزية أم يجوز تأخير فرض الجزية لاستضعافهم ولعدم تمكنهم، والله أعلم. جزاكم الله كل خير الشيخ، سددك الله الشيخ. قلت الشيخ عندنا حديث في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قابل رجلا من المشركين فقال له أسلم، قال إني أجدني كارها، قال أسلم ولو كنت كارها فإن الله عز وجل سيرزقك حسن النية والإخلاص. ما معنى هذا الحديث صوت الشيخ؟ وهل في صورة إكراه النبي لهذا الرجل على الإسلام رغم أنه يجد في نفسه الكراهية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا الحديث أذكر أن به علة، الحديث معلول، وقد روي شيء منه أيضا في شأن حمزة وهو أيضا معلول. هذا الحديث من ناحية الصحة به علة، فإذا قلنا كما قال القائل ثبت العرش ثم انقش، ونقول مثلا إن التأويل فرع عن التصحيح، فحينئذ سنمسك عن الإجابة للعلة التي في هذا الخبر فنقول إنه ضعيف. ومن الناس من يقول هذا خاص بهذا الرجل، هذا خاص بهذا الرجل. وقول ثالث تلفظ بالكلمة ولو كنت كارها كما قال الرسول لأبي طالب، كلمة أحاج لك بها عند الله، أستطيع أمام الله يقول يا رب عمي قال لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله، لأننا لست بمخاطب بما في داخل القلوب، أنا لي الظواهر التي أحكم بها على الناس، والله أعلم. لكن التأصيل أن الحديث فيه خبر والله أعلم. لكن قد يطرح سؤال، إذا فعل شخص خيرا وهو كاره، فعل شخص خيرا وهو كاره، هل هذا الخير ينفعه أو أن هذا الخير لا ينفعه؟ مسألة فيها تفصيل واسع للعلماء، وعليها أدلة للفريقين تأتي في بابها إن شاء الله. جزاك الله خير. هل هذا إكراه حتى وإن كان الحديث صحيح وقال النبي له أسلم وإن كنت كارها، والشخص كاره الفعل، هل دي إكراه من النبي له؟ لا، يعني فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى عبد الفتاح يقول هل هذا إكراه أن النبي قال له أسلم ولو كنت كارها؟ نعم، وليس إكراه بالسيف، ليس إكراه بأن يحمل عليه السيف، وليس هناك أي ضغط، إنما يقصد كراهة القلب، يقصد الكراهة القلبية. يعني مثلا الله يقول، وهذا من الأدلة في الباب لكن وقته لم يحن الآن للكلام عليه، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالرجل قد يكره زوجته ومع ذلك هو ممسك لها، هو كاره للزوجة لكن ممسك لها، فليس من باب مكره بالسيف، لا، ليس بإكراه بالسيف يقين. نعم. هناك فرق بين الإكراه والكراهية. الكراهية الإكراه يكون شخص من الخارج، أما الكراهية يعني أخوكم يقول أليس هناك فارق بين الإكراه والكراهية؟ قد يكون هناك فرق، لكن أنت تعرف أن أهل اللغة يشكلون الألفاظ هم من أهل اللغة. أنا أقول يعني أهل اللغة يشكلون الألفاظ حيثما شاءوا أو كيفما شاءوا أن يوجهوها. ممكن يجيب لك فرق بين الإكراه والكراهية، ممكن يجيب لك تساوي أيضا بين الإكراه والكراهية، يعني أحيانا ينفصلوا وأحيانا يتصلوا، يجتمعوا ويفترقوا، يأتي بنماذج على هذا كثيرة. ولكن أيضا أقول شيء هنا في هذا المقام، الله يرحمه رحمة واسعة، الأخ الأستاذ الدكتور فتح جمعة رحمة الله تعالى عليه، كان من أستاذ في كلية دار العلوم في اللغة، كان من خبراء اللغة العربية. فسألته ذات يوم سؤالا، لماذا أحيانا دكتور فتح رحمة الله عليه نجد أقوال المفسرين تختلف كثيرا إذا قرأت كلام ابن عباس، ابن مسعود، عائشة، غيرها، تختلف عن أقوال المفسرين اللغويين الذين تناولون تفسير الآية بناء على الألفاظ اللغوية فقط؟ فكان جوابه الحقيقة جوابا انتفعت به كثيرا، أسأل الله أن يثيبه، فقال إن أهل كل فن لهم اصطلاحاته، أهل كل علم لهم اصطلاحاتهم الخاصة به. فقد يكون الكلمة لها اصطلاح شرعي، لكن عند اللغويين لها اصطلاح لغوي. حتى في الإنجليزي وفي الهندسة وفي هذا مثلا تجد كلمة البيض، أنبوبة مثلا، ممكن تطلق على الأمعاء، ممكن تطلق على الماسورة، ممكن تطلق على أي شيء في داخله، في داخله تجويف. فأهل كل مهنة لهم اصطلاحاتهم الخاصة بهم، أهل الشريعة لهم اصطلاحاتهم الخاصة. ولذلك تقرأ أحيانا المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي والمعنى الشرعي لها، والله أعلم. الله يكرمك. جزاك الله خير. مش العبادة بتبقى في المنشط والمكره، فالنفس ممكن تكون مش قابلة الإسلام، لكن أنا بكره النفس على فعل الخير. أخوك أحمد جاب كلمة يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، ماشي، هذا من الأدلة. طيب يا أحمد بارك الله فيك. النحو علم حديث، فهو ياخذ القرآن ولا ياخذ القرآن منه. أحسنت. النحو علم حديث، فالنحو يخضع له ولا يخضع القرآن، لكن الجمع ممكن أو لا. هو أيضا سألته نفس السؤال للدكتور فتحي رحمة الله عليه في تأويل قوله تعالى ومن أوفى بما عهد عليه الله، فقال هكذا جاءت نتبعها كما جاءت. هناك تأويلات ولكن من أمثل أن يقال هكذا جاءت. وللدكتور شيء في هذا الصدد. الله خير جزاكم الله خير. الله يسلمك. الله يسلمك. فضيلة الشيخ، هناك آية أخرى في كتاب الله في سورة البقرة يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الآية، فالآية تقول فاكتبوه، أمر بالكتابة. سؤال، نعم، هل الأصح أن أقول الآية تقول أو الله يقول؟ الله يقول. جزاك الله كل خير. ذكرت الآية أن الله قال، ذكرت ماشي، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، فظاهر قوله تعالى فاكتبوا الأمر بكتابة الدين، فما الناسخ لهذا الأمر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أنت تعرف يا شيخ سيد يحفظك الله والسامعين أن النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع، إلا عند تعذر الجمع. فإذا كان الجمع ممكنا فلا نسخ. وأنت تعرف أيضا في هذا الصدد أن الأوامر منها أوامر للإيجاب وأوامر للاستحباب. فإذا أمكننا أن نقول إن الأمر للاستحباب أولى من أن نقول بالنسخ، أن نقول بالنسخ. فعلى ذلك إذا قلنا إن الأمر للاستحباب فلا نسخ، فلا نسخ. إن قلنا إنه للإيجاب فقد يرد علينا أن الله قال الذي قال بالنسخ، قال إن النسخ وقوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، كذا قال القائل بالنسخ. وأيضا استشهد هذا القائل بأن النبي داين أقواما ولم يكتب، اشترى من جابر جملا ولم يكتب، اشترى من أعرابي ناقة ولم يكتب. فهذه بعض الأرض التوجيهات والله أعلم. كان يصدر تنبيه على حديث هنا شديد في هذا الباب، ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم، منهم رجل داين رجلا ولم يكتب الدين. وهذا الحديث قد حسنه بعض علمائنا المعاصرين، لكن تنكب في الحقيقة في هذا وزلت قدمه زللا واضحا في هذا، لأن هذا المتن ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم أصله هذا المتن ركب على سند حديث آخر، حديث ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها. الحديث هذا في الصحيح، سند الحديث الذي في الصحيح ركب عليه متنه ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم، رجل أقرض رجلا ولم يكتب، ورجل كانت تحتهم رأسيات الخلق فلم يطلقها إلى آخره. فهو حديث تالف منكر ومعارض بغيره والله أعلم. جزاكم الله كل خير. الله يبارك فيك. فضيلة الشيخ، في الآية يقول الله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، أحيانا لا نجد الائتمان أو نجد الشخص يجحد ما يأخذه من الناس، أليس يصار حينئذ إلى وجوب الكتابة؟ يصار إلى استحبابها، يصار إلى استحبابها. لكن إذا خشيت حالة خاصة أن المال سيضيع فمن باب أن النبي قال إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، من هذا الباب نحافظ على الأموال بالكتابة، نحافظ عليها بالكتابة من هذا الباب فقط. أما كإجاب لا نستطيع أن نوجب للأدلة الصارفة عن الوجوب، والله أعلم. نعم. وهل يوجب على المستدين أن يكتب إن لم يكتب الدائن؟ هل يدخل المستدين في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا، إذا كان الشخص مدينا ولم يكتب عليه الدين يجب عليه أن يوصي، يقول أنا مدين لفلان، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر فما بت ليلة أو ليلتين إلا وصيتي تحت رأسي. الآية ما فيها حل آخر وهي الرهن والهان في السفر، الرهن في السفر ليس في الحضر، إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. أيضا فيها فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من أمانته وليتق الله ربه. نعم، جزاكم الله خير. لا، ليس مقاد بالسفر فقط، بس أنا أقصد السياق. فضيلة الشيخ، يقول الله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فهنا شرط وهي قوله ولم تجدوا كاتبا، فهل يقال إن الرهن نسخ الكتابة؟ هذا سؤال. أصل الآية من أصلها ليست بواجبة، الكتابة ليست بواجبة، فمن ثم التوابع ليست بواجبة، لأن النبي كان في سفر واشترى جملا من جابر واشترط جابر ظهره إلى المدينة ولم يكتب النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك النبي كان في سفر في قصة عدل خزيمة، شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين، أيضا لم يكتب الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن الأصل ليست واجبة، فلا فروعها واجبة ولا أصولها واجبة، والله أعلم. فضيلة الشيخ، بعض العلماء ذكر في بعض كتبه أن ترك الكتاب رخصة، والرخصة لا تنسخ العزيمة أي الكتابة، فما رأي فضيلتكم وهل هذا القول وجه؟ عفوا، يقول إن ترك الكتاب رخصة والرخصة لا تنسخ العزيمة. لا تنسخ. لا تنسخ الإيه؟ العزيمة اللي هي الكتابة. فهل هذا الوجه؟ ترك الكتابة رخصة. نعم. والرخصة لا تنسخ العزيمة اللي هي الكتابة. فاكتبوه. جعل الكتابة هي العزيمة الأصل. وإن تركها ترك الكتابة رخصة في حال السفر أو في حال كذا وكذا. يعني أنت تتوهون ليها أهل الأصول، عندنا الأمر يكون للوجوب إلا إذا صرفه صارف، فهذا الموجود هنا هتلف ملفة تانية تتوهني معك. الله يبارك فيك. جزاك الله كل خير الشيخ. فضيلة الشيخ، يقول الله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، فظاهر الآية وجوب الإشهاد عند البيع، فما الصارف لها؟ قلنا أيضا أن الأمر الاستحباب الصارف من السنة، والصارف أيضا من الكتاب، إذا قلنا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي يؤتمن أمانته، اشترى النبي من جابر جملا لم يشهد، اشترى من الأعرابي جملا لم يشهد عليه الصلاة والسلام. والآية نفسها ما فيها صادق إلا أن تكون تجارة حاضرة، إلا تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. نعم، جزاكم الله كل خير. فضيلة الشيخ، آخر آية معنا في ما ذكر في الناسخ والمنسوخ في سورة البقرة، يقول الله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الآية، السؤال الأول، هل ثبت النسخ في هذه الآية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض رحمك الله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الآية. لما نزلت هذه الآية شقت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا يشكون أمرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو قالوا لرسول الله يا رسول الله أمرتنا بالجهاد فجهدنا بالصوم فصمنا بالصلاة فصلينا بالحج فحججنا لكن نزلت علينا آية شق علينا قال وما هي فذكروا الآية إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا ولكن قولوا سمعنا وأطعنا فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فنزلت لما قالوها وزلت بها ألسنتهم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت ما عملت وعليها ما اكتسبت لها ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الإثم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال الله قد فعلت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية قال الله قد فعلت قد فعلت. فمن العلماء من جعل الآية التي تلتها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ناسخة لإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وقال آخرون لا نسخ قال آخرون لا نسخ وأن أعمال القلوب فيها تفصيل فأعمال القلوب والمستكن في النفس فيه تفصيل أحيانا نؤاخذ عليه وأحيانا يعفى عنه. فالخواطر التي تمر بالقلب قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل ولكن أيضا قال الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وقال ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان قال وبالاتفاق الحاسد مذموم والحسد محله القلب وبالاتفاق أن الذين يحبون شيوع الفاحشة في الذين آمنوا مذمومون وبالاتفاق فإن الذي يحب لإخوانه ما يحب لغيره مثاب من الخير. هناك أعمال للقلوب يثاب عليها الشخص أعمال للقلوب يعاقب عليها الشخص أعمال للقلوب لا يثاب ولا يعاقب. وفي الحديث القدسي أن الله يقول إذا هم عبدي بسيئة فارقبوه إن عملها اكتبوها عليه واحدة إن لم يعملها وردت روايات فلا تكتبوها شيئا والأخرى فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جرائي أو من أجلي. فهذه تفيد أن أعمال قلوب فيها تفصيل. والمستقرئ للآيات والأحاديث يجد أن التفصيل لازم في شأن أعمال القلوب. أقسموا لا يصرمنها مصبحين هم منعوا الزكاة لكن فيما بينهم أقسموا أنهم لن يعطوا الزكاة لكن وقتها ما حل وقت الزكاة ما حل ما صرموها ولكن عوقبوا بنواياهم السيئة التي انتووها. فأعمال القلوب لزاما أن يكون فيها تفصيل إنه كان حريصا على قتل صاحبه فالحرص محله القلب. فلذا قال بعض العلماء إن قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض على بابه صح لله ما في السماوات وما في الأرض لا يمكن أن ينازع أحد في أن الله له ما في السماوات وما في الأرض. قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قال فيغفر لمن يشاء ويعذب ماشي. أيضا مستقيمة على أنه ليس ثم ناسخ، ليس ثم ناسخ. فإن قلنا بالتجاوز فهذا دخل فيه يغفر لمن يشاء. إذا قلنا أن النبي قال أن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فهذا داخل فيه يغفر لمن يشاء. وإذا قلنا الذي عقد القلب على الشر يعاقب ويعذب من يشاء، فلا نسخ في مفاريد الآية وفي سياق الآية، كله يمكن توجيهه. فهذا والله أعلم. لكن الذي قال إنه نسخ ما فهمه الصحابة من أنهم لزاما أن يعذبوا على ما في النفس إن حدثتهم أنفسهم بشيء. فالذي فهمه الصحابة أنهم إذا حدثتهم أنفسهم بشر سيؤخذ به حتما، فهذا الفهم قد يقول قال إنه دفع ذلك بقوله تعالى قد فعلت وقد فعلت. والله أعلم. يعني فضيلة الشيخ، يعني هل نستطيع أن نقول أو فهمنا من كلام فضيلتكم أن قوله تعالى أو تخفوه معناه ما أصروا في أنفسهم وعزموا عليه من الشر، أما مجرد حديث النفس فلا عقب فيه، هكذا؟ عفوا، حتى لو أضمر الشخص الشر المحض وعقد عليه العزم، يعني عقد العزم عقدا يقينيا على فعل الشر، هل يلزم أن يعذب أو المرد إلى الله؟ أقول حتى الذي فعل، يعني تعمد أن يرتكب الفاحشة الزنا وبالفعل زنا، ليس فقط مضمرا في القلب بل أخرج ذلك إلى واقع، هل لزاما أن يعذب؟ عندنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. حتى إذا لم يقل أستغفر الله، يعني افترض أنه زنى وما قال أستغفر الله، ما تاب، هل لزاما أن يعذب؟ إن النبي ذكر قصة المرأة البغي، امرأة خرجت ترتكب الفاحشة تزني عياذا بالله، فمرت بكلب يلهث من العطش فنزعت موقعها فسقته فغفر لها، لم يرد أنها قالت استغفر الله. فالله قادر على أن يغفر، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فإذا قلنا هذا في الأعمال الظاهرة، ففي الأعمال الباطنة أيضا واردة. والله أعلم. فتح الله أكبر شيخ. وعليكم. الله أكبر. الله أكبر. فتح الله أكبر شيخ. ما شاء الله ما شاء الله. فضيلة الشيخ. نعم تفضل. الشيخ خالد. تفضل يا شيخ خالد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تصحيح فهم في باب الدعوة وفي باب التسليم لله عز وجل. فكان البيان والاستشهاد في هذا الجزء من الحديث هو الآية بعد أن الله عز وجل حينما أنزل قوله سبحانه لله ما في السماوات وفي الأرض الآية، ثم أزعل الصحابة لحديث أبي هريرة عن أبي مسلم زالت ألسنتهم، زالت ألسنتهم، فكانت ثمرة هذا الاستسلام أن أنزل الله ما بعدها من آيات فرفع الحكم ونسخ هذا الحكم، وزاد في فضله بأن أنزل ما بعدها من آيات، وفي كل آية يقول سبحانه فعلت، وفي رواية نعم. فهل هذا الفهم وارد؟ قال به عدد من العلماء. وكان المقصد أن هم فهموا المعنى الأول اللي هو الهم أو ما تورد على الذهن من أفكار أو أحوال ليس العزم، وإلا لما استشكل عليهم الأرض. أخوكم الشيخ خالد الشيخ حفظه الله يقول ما حاصله أن الصحابة فهموا أنهم سيؤخذون على أعمال القلوب، سيؤخذون على أعمال القلوب وحديث النفس، فذهبوا اشتكوا إلى الرسول فقال قولوا سمعنا وأطعنا، فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما أظهروا الامتثال وامتثلوا، لنقول أظهروا الامتثال، بل هم ممتثلون ظاهرا وباطنا. نزل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله قد فعلت، فيجنح القول الأول القائل أهله بالنسخ، وهذا وجه قوي، لكن أحببنا أن نقول مثلا وجهة المدافعين عن عدم عن القول عن عدم النسخ. نعم الشيخ خالد له فوائد إن شاء الله نرتب لها كذا مجلس، ويحب أن يبديها لإخوانه. نعم تفضل. هذه المرأة قد تشكل البعض هذا الأمر لأنها أتبعت السيئة حسنة، فعلت حسنة، كذلك الرجل الذي قبل وأتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له من الحسنات دون السيئة. يعني هل التقعيد يعني قل قد يستشكل أحد فعل المرأة التي نزعت موقها وسقط الكلب، يقول إنها أتبعت السيئة بحسنة. تعرف أن التقعيد العام في مسألة إتباع السيئة بالحسنة أن تكون الحسنة مكافئة في التقييد العام. يعني مثلا شخص يزني لا نقول له فقط قل استغفر الله، بل يقام عليه الحد. فهل أنت تتصور من التقييد العام التقييد العام إلا أن يشاء الله أن سقي كلب تغفر كبيرة الزنا بل كبائر متوالية في الزنا؟ أما أن هذا مثال لامرأة أراد الله أن يغفر لها، لكن لا يضطرد هذا التقييد أننا نقول للذي زنى اسق كلبا يغفر لك. لا، مثلا داخل في قوله تعالى يغفر لمن يشاء. نعم، والفضل جه مع سقي الكلب، وشاء الله أن يكون السبب سقي كلب. جزاك الله خير. نعم. ألا يفرق بين استحقاق العذاب ولزومه ووقوعه؟ مو شيخ كده وده معنى كلام الشيخ. نعم نعم، استحقاق العذاب ولزومه ووقوعه ليس شرطا. نعم. انه يقع الوعيد. نعم. قد يعفى الله. لو كان فهم الصحابه رضي الله عنهم خطا او على غير ظاهر الايه لوضحه النبي صلى الله عليه وسلم كما في ايه الشرك الظلم الذين امنوا ولم يؤمنوا. انت عندك في قواعد النسخ معناه ابطال ايه، فاذا قلت ان قوله تعالى الله ما في السماوات وما في الارض منسوخ لزاما الآن وبعد الآن وقبل الآن لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هناك آيات شهدت أنك ممكن تحاسب على ما في النفس، ذكرنا ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، عشرات الأدلة في هذا الصدد. فالقول بالجمع أولى من القول بالنسخ، والله أعلم. شيخنا الله يحفظك، حديث الوسوسة، حديث الوسوسة في الخواطر، يعني نجعل إن خواطر النفس ووسوسة النفس وما كان في النفس مضمرا ولم يخرج للظاهر بقول أو بفعل، أن هذا المنسوخ لا يحاسب عليه العبد أيا كان ما كان في حديث نفسه ولكن ما هم به الآية لو كانت أن الخواطر يعذب عليها يقينا قلنا بهذا، لكن الآية فيها فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فيغفر لمن يشاء، فبان لنا أن من الذي غفره الله حديث النفس. يعني أنا نؤكد على هذا أن حديث النفس مغفور، حديث النفس مغفور الخطرات. ثابت أحدنا يا رسول الله يجد في نفسه مئن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به، قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك محض الإيمان بغض النظر عن إعلال خفيف فيها وإلا فلها شواهد. جزاك الله كل خير. مياكم الله خير. فضلت الشيخ، أبو بكر الأنباري والجوزي كلاهما لما تناول هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فقال إن الآية جاءت موضع الخبر والأخبار لا يدخلها النسخ، ثم حملوا الآية على كتمان الشهادة أو الإصرار بها في النفس، فهل لهذا التوجيه؟ على كتمان الشهادة؟ نعم. فهل لها يعني لما قبلها من السياق الآيات التي قبلها مباشرة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هناك علم في الحقيقة تستطيع أن تقول إنه قد شيب بالتكلف، وهو العلم الذي يختص بربط الآية بما قبلها وما بعدها. أشار الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح القدير وتبعا له وكأنه بالحرف صديق حسن خان في كتابه فتح البيان إلى أمر حاصله أنه لا يلزم أن يكون هناك ربط بين كل آية وبين التي تليها أو التي تقدمتها. وذكروا أن هناك من تكلف في هذا الباب ويحاول أن يجد رابطا بين الآية وبين التي تقدمتها، وألفت كتب في ذلك مثل نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. واستدل بعضهم لهذا القول بأنك أحيانا تجد في سورة البقرة آيات في الربا بعد آيات الطلاق، أو آيات مثلا آية حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالنا وربانا فإذا منتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا لا صلة لها من ناحية النسق، يعني النهد حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وبعدها آية اعتداد المرأة المتوفى عنها زوجها. فإذا كنت ستتكلف سترهق نفسك وقد تظلم نفسك بإحداث رابط بين الآيتين من ناحية المعنى، فلا يلزم أن تكون هناك صلات في كل موطن بين الآية والتي سبقتها. نعم قد تكون، لكن ليس من اللازم أن تكون، والله أعلم. فإذا كان ابن الأنباري يقول وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا متعلق بكتمان الشهادة، هو يحصر الآية، يضيق مدلولها، يضيق مدلول الآية على كتمان الشهادة. كنا لا، ما تعرضت لكتمان الشهادة فحسب، بل عبرة بالعموم، وسبب النزول يخالف هذا الفهم. الله ينور البصيرة. حجر وسام. حجر وسام. نعم. ولو كان الخبر هنا بيد الشيخ، هل هو خبر محض ولا يظهر فيه الأمر والنهي؟ الله عز وجل يعني لا يخبرنا أن احنا ستحاسب على ما في نفسك، هل هذا ليس خبر ولكن يعني راعي ما في نفسك كن والخير ولا تنو الشر وما إلى ذلك؟ يعني لو كان هي خبر فعلا، هل هي خبر محض؟ ولا الظاهر كان هي خبر تحمل الأمر والنهي؟ وفي الغالب كثير من الأخبار تحمل الأمر أو النهي. يقول مثلا عند قول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، خبر، لكن استفاد منه اضبط ما في نفسك لأن الله يعلم ما توسوس به نفسك، فهو خبر لكن ظاهره ظاهر الخبر، لكن فيه مستفاد. وكثير جدا من أهل الكتاب العزيز على هذا، إنه عليم بذات الصدور والله يعلم ما تصنعون، التي ذكرها الشيخ دكتور محمد في صلاة العشاء، والله يعلم ما تصنعون خبر، لكن ما المراد منه؟ المراد منه إحسان ما نصنع، إحسان العمل. فكثيرا جدا ما تأتي الأخبار، ولا أكاد أتصور أن خبر يأتي بلا فائدة، إنما يأتي الخبر مثلا إما أن يحمل أمرا أو نهيا أو زجرا أو تنفيرا عن أن يصنع مثل ما صنع، أو حثا على أن يصنع مثل ما صنع ونحو ذلك، والله أعلم. فضيلة الشيخ، أنت تعرف الشيخ عبد الفتاح المصلحي حفظه الله من أهل الأصول ومعنى الدكاترة، أنا بس ذكرته لأنه أظن أنه لا يكره أن يذكر اسمه، ولا أحب أن أذكر الأسماء، لكن لا أدري هل يوافقه أو لا يوافقه، فأخشى أن أورط أحدا. فبارك الله فيه من أهل الأصول، معنا علماء أجلة أفاضل في هذا المجلس الحمد لله، ومشايخ دعاء موفقون، بارك الله فيكم. نعم، فسنستفيد منك حتما إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. الله يبارك فيك. فضيلة الشيخ، ذكرتم في كتابكم مقدمة أصول التفسير ونحن ندرسه للإخوة، أن من الأشياء التي تعين على فهم الآية النظر إلى السياق ما قبله وبعده. أحيانا. أيوه. أحيانا أقول يعني ليس معنى أن ذكرنا كلام الإمام الشوكاني رحمة الله عليه والصديق حسن خان أنه لا ارتباط، لا كلا، بل أحيانا هو الغالب أن هناك ارتباط، لكن لا يلزم أن يكون في كل موطن أن ارتباط. لا تستطيع أن تقول فويل للمصلين وتعزلها عما قبلها وتعزلها عما بعدها، لا بد أن تربطها بما قبل بما بعدها لازم. لكن أحيانا لا يلزم، فالتكلف يذم. معنى أخي صفلت الشيخ حول هذه الآية، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله، هل يمكن تفسير قول الله تعالى يحاسبكم به الله أي يخبركم به، يعني يعرفكم إياه؟ هل الحساب يقتضي العذاب؟ هل الحساب يقتضي العذاب؟ قد يقتضيه في موطن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة يا رسول الله أوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال يا عائشة ذاك العرض، من نوقش الحساب عذب. فكثيرا ما يقال إن مناقشة ربي سبحانه الحساب كون حاسب شخصا يعذب، لكن يستر ويقرر عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقر يقول الله أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فهذا عرض للأعمال على الشخص، ولكن قال الرسول من نوقش الحساب عذب، هذا في حق الله. لكن عندنا أيضا الآية توجه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هو العرض كما بين، والله أعلم، كما بين الرسول عليه الصلاة والسلام. نختم ولا في أسئلة؟ في أحد له سؤال؟ سنستفيد من أهل العلم الموجودين إن شاء الله بعد على أن نرتب بإذن الله تعالى حتى لا نتسبب في إحراج أحد. فالذي عنده فائدة تزف لإخوانه عليه أن يزفها ولا يبخل، ومن يبخل فالله يبارك فيك. نعم تفضل، من له سؤال؟ سيدنا الله يكرمك، السلام عليكم. بالنسبة لبعض الناس يقولون أخي النصراني أخي النصراني أخي اليهودي أخي، إذا كنت توهم بمقولتك تصحيح معتقدهم فيحرم أن تقول مثل هذا في باب إهام تصحيح، أو يكره عفوا أن يقال مثل هذا باب توهيم في باب توثيق أو الثناء على تصحيح عقيدتهم. لكن إن قلت كما قال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا من باب الأخوة في النسب أو إطلاق الأخوة للتأليف، يا صاحبي السجن أرواب متفرقون خير نحو ذلك للتأليف أو ذكر أخوة النسب لا بأس. لكن من إذا أوهمت تصحيح معتقد فاسد ستحاسب على تصحيح المعتقد الفاسد. نعم بارك الله فيك. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما كان يعلم هذا الدعاء اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، هذا دليل على أن الله عز وجل يغفر قد يغفر بلا توبة ولا استغفار ولا عمل صالح، هل هذا يصح؟ رب اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، هو استغفر، هو استغفر، فلا يصلح في الاستشهاد. تتكلم على هل يجوز أو يسأل ما الدليل على أن الله قد يغفر دون استغفار من العبد؟ فالدليل يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، الدليل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، الدليل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. صحيح أن التوبة الكبائر، فمن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقبه إن شاء أفى عنه. بارك الله فيكم وأشكركم بعد شكر الله، وأشكر فضيلة الشيخ سيد بيومي حفظه الله تعالى على تجشمه المشاق وإتيانه من مفاوز بعيدة. أسأل الله أن يجعل كل خطوة في ميزانه وفي ميزانكم، وهو بين أيديكم. جزاك الله خيرا. بارك الله فيكم. تفضل. في الختام نشكر الله عز وجل، ثم نشكر فضيلة الشيخ العلامة الشيخ صالح حزام الله على أن سمح لنا بهذا الوقت المبارك، ونسأل سبحانه أن يبارك له في علمه وفي ذريته وفي ماله وفي دعوته المباركة دعوة الكتاب والسنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. شكر الله وفضله.